الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمشاهدين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الخامس من الأربعين النووية. قال النووي رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، ونعطيه عنوانا بأنه ميزان الأعمال الظاهرة. ميزان الأعمال الظاهرة، والرد على البدع. والرد على البدع. وأما الراوي فهي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما. ولدت بعد الإسلام، ولدت بعد الإسلام، يعني بعد البعثة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، بعد موت خديجة رضي الله عنها، قبل الهجرة بسنتين. وهي بنت ست سنين، ودخل بها بعد الهجرة، ودخل بها بعد الهجرة بعد معركة بدر، بعد معركة بدر في السنة الثانية في شهر شوال. ولها تسع سنين، ولها تسع سنين، وتوفي عنها ولها ثمان عشرة سنة، ثمانية عشرة سنة. كنيت بأم عبد الله، كنيت بأم عبد الله. وجاء عند الإمام أحمد وغيره، وجاء عند الإمام أحمد وغيره عن من حديث عروة، من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنهما، عروة تابعي، ابن أخت عائشة، ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهم، أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، كل نسائك لهن كنا إلا أنا. فقال تكني بابن أختك عبد الله عبد الله بن من؟ الزبير. عبد الله بن الزبير. وهذا الحديث صححه الألباني، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم، كانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال القاسم ابن محمد، من محمد؟ ابن أبي بكر. أبي بكر، وش عايش يصير له؟ عمته. طب يبقى سين عمته عائشة، وهو أحد الفقهاء السبع المشهورين. قال اشتغلت بالفتوى، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهلم جرا. اشتغلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهلم جرا إلى أن ماتت، انتهى كلامه. توفيت سنة 58 للهجرة، ولها من العمر 65 سنة. طيب، على هذا متى ولدت بالشهاب هذا تقريبا؟ تقريبا في السنة الثانية من البعثة، الثانية ولا قبل بعدها؟ بعد السادسة. كم؟ 58 هجرة. وقبل الهجرة كم؟ 13 سنة. تزوج النبي عمرها 9. تسأل معركة بدر السنة الثانية، تكون في السنة السادسة تقريبا، فتكون ولد في السنة السادسة من البعثة. طيب، وهي من المكثرين من الحديث، فقد روت أكثر من 2000 حديث. وكان لها آراء آراء قوية، وربما عارضت كبار الصحابة، لما معها من العلم والفهم، ولكنها مجتهدة، قد تخالف الصواب، كما في مسألة قطع المرأة للصلاة، طيب أنت الآن تكلم عن عائشة. طيب الحديث، معنى الحديث إجمالا، أن من أتى بشيء جديد في الدين فإنه لا يقبل منه، سواء أحدثه ابتداء أو أخذه من غيره. ولا يشفع له في ذلك، صحة نيته، طيب، وما معناه تفصيلا، معنى تفصيل الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث من هذه اسم شرط يجزم فعلين، وهي من ألفاظ العموم، وقوله أحدث أي أوجد شيئا لم يكن قبله، وقوله في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، وقوله هذا اسم إشارة والإشارة قد تكون إلى شيء حسي وقد تكون إلى أمر معنوي لكنه معلوم وقوله ما ليس منه ما ليس منه أي أن هذا المحدث أي أن هذا المحدث لا يستند على شيء من أدلة الشرع لا يستند على شيء من أدلة الشرع وقوله فهو رد أي مردود باطل أي مردود باطل غير معتد ولا معتبر به غير معتد به ولا معتبر به وقوله في الرواية الثانية من عمل عملا من عمل عملا أي فعل شيئا أي فعل شيئا سواء بالقول أو بالجوارح سواء بالقول أو بالجوارح وقوله ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا أي ليس عليه دليل أي ليس عليه دليل في شرعنا فهو رد كالسابق أي غير مقبول ولا معتد به كالسابق أي غير مقبول ولا معتد به وفائدة هذه الرواية الثانية وفت هذه الرواية الثانية على الأولى من وجهين من وجهين أن الأولى فيها رد كل محدث فيها رد كل محدث جديد لا أصل له في الشرع لا أصل له في الشرع وأما الثانية ففيها رد ما له أصل في الشرع لكنه عُمل على غير الكيفية التي جاء بها الشرع. فالمثال الأول، المثال الأول ما يسمى بالمولد النبوي، ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، فهذا ما له أصل في الشرع، والمثال الثاني الذكر إذا أدي بطريقة جديدة، كالذكر بقول لا إله إلا الله، كما لو قيلت جماعيا، كما لو قيلت جماعيا، أو قيلت بأصوات ملحنة، أو قيلت بأصوات ملحنة، الفرق الثاني احنا قلنا الثاني بينه فرقان صح؟ الفرق الثاني ان في الرواية الثانية معلش قبلها، ان في الرواية الاولى، في الرواية الاولى الرد على من احدث بنفسه، رد على ما حدث بنفسه، شيئا جديدا في الدين، وأما الثانية ففيها الرد على من عمل بعمل أحدثه غيره، على من عمل الثانية فيها الرد على من عمل عملا أحدثه غيره، وأما الفوائد تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. معاذ يقول شيخنا أحسن الله إليك، ما معنى ألفاظ العموم؟ ألفاظ العموم هي الكلمات التي تدل على العموم، يعني تشمل كل شيء ندخل تحتها، فمثلا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا هذه من ألفاظ العموم لأنها نكرة جاءت في سياق النهي، نكرة جاءت في سياق النهي، واللغة العربية لها معاني، منها أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي شملت كل ما يدخل تحتها، فلو جاء إنسان عبد سيارة قال أنت مشرك، قال أين الدليل؟ قلنا هذه الآية، قال هذه شيئة ما فيها سيارة، قلنا شيئة يشمل كل شيء، عبد إنسانا، عبد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد جبريل عليه السلام، وأنه وعبد الله ولا تشركوا بشيء، أنت مشرك. عبد فارة. من العجائب أنه يوجد الآن ناس يعبدون في إيران، نقول هذا يشمل كل معبد من دون الله. طيب، أيضا من ألفاظ العموم، لو قال إنسان من بنى لي جدارا أعطيته 100، فجاء رجل من السعودية بنى الجدار يعطيه، طيب جاء واحد هندي، واحد أمريكي، جاء دكتور طب بنى، قال خلاص من بنى جدارا؟ أنت الآن شرط هذا من الفاضل العموم. جزاك الله خير. موسى يقول أحسن الله إليك، بعض الناس يقولون هؤلاء أصحاب كل بدعة ضلالة، إشارة للدعاء الذين يحذرون من البدع، هل يعتبر هذا استهزاء بالدين؟ هو نوع استهزاء، لكن هؤلاء يعذروا لجهلهم. ولذلك شيخ الإنسان بن تيمية رحمه الله يقول كلاما معناه، حينما يرد أهل البدع يقول لو قلت بقولكم كفرت، لكني ما أكفركم لجهلكم، فنعذرهم لجهلهم، وإلا فإن هذا القول في واقع كفر، لكننا نترفق بهم ونقول أنتم جهال والجهل يعذر، وإلا فإن الذي قال كل بعد ضلال هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء مساكين. ومثله قول بعض الناس يقول أنتم أصحاب اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، هذا فكر خوارج الآن، هذا موجود، ويظهرون كلما حصل إشكالات في ولي الأمر. يعني إذا حصل مخالفات من ولي الأمر وأمر العلماء وأهل السنة بالصبر على ولي الأمر إذا جار وظلم، قال أنتم أصحاب اسمع واطع ضرب ظهرك ومالك، يسخرون. هذا عجيب جدا، كأنهم يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا ما نكفرهم لأنهم جهال. معاذ يقول هل يصح القول أن للمولد أصل في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه؟ هذه شبه نقول ما لها أصل، لكن لهم شبه منها، ما قلت إذا ثبت عق عن نفسه نحتاج إلى إثبات هذه، لكن فيه ما هو أكبر من ذلك، قالوا النبي صيام الاثنين هذا أصل في الشرع، هذا كلام فاسد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حينما سأل صوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل عليه فيه، ولدت فيه هذا مولد، قلنا صوموه لا تسوي احتفالات، لكن الاحتفالات هذه وين أصل؟ ما لها أصل، ليس لها أصل. بارك الله فيكم.